أربع يومين تنخاهم قلعة عزم تلقاهم أربع يومين تنخاهم قلعة عزم تلقاهم والمرتضى رباهم والمرتضى والمر هلا هلا هلا والمرتضى والمرتضى يا أم البنين أربع غيوالي بأطهار طلعتها مثل الأقمار تجدح بيوة تيرهم نار ومن الغضب تيتوجر كل من هم بعزم صار بارك الله بعلمائنا والسادة الأعزاء كل من هم بعزم صار يحمي صفات الكرار يا علي علي يحمل صها من تربية حامل جار شمت عزم هم تظهر تبعوا سالي للمختار وتحطوا على الأخطار وتحطوا على الأخطار يوم الحرب بالأشفار رسموا ماها بيت حدار سيرة علي مسراهم والمرتضى والمرتضى صيح صيح والمرتضى والمرتضى يا علي شلون أربعة تقولي بدو أجرك على أم البنين قاضية الحاجات شلون أربعة تقولي بدو وبهبة العفة نور الهم مجد ظل مذكور يوم الملا حيم يشهد سوحي الحرب كان هنسور والصيدة أصحاب الجور رسموا نزول المقدور كل ظالم وكل مرتد للطف عازم هم مذخور صفوا يحامون الدور حدي الخيم صار وسور حماو حارة يير أحمد وسبطي النبي يرعاهم والمرتضى والمر ما شاء الله ذوب ذوب في حب أم البنين والمرتضى والمر آية إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي هل أربع المعروفين اليوم الشيدات مذخوري وين وياي هل أربع المعروف اليوم الشدد اليوم الشهورين قلبي بقلب متواصين من هل ما يرى جيلتين باع كل ما يقديروا كيلتين كين عادوا ملا حمصفين كل ما يقديروا كيلتين شو ونشمي عادوا ما بحفظي العهد ميلتزمين غذاه صافي المرضى رخصوا دماهم للدين ضحوا ديمة لاجل حسين يوم الحرب ما وصفين مثلي الباطن الأنزاع هبت علي وياهم والمرتضى والمرتضى ما شاء الله أعلى أعلى لا تبخل على قاضية الحاجات والمر يا علي يا علي بالمرجيلة وبالإيمان كسروا قيلاع العدوان بالحومة قدمة وبرهان جديده وقعت خيبه لما اندينا للميدان هاجت جميع الفرسان وجهي الظفر لما انبان علنا ونفي ري العسكر حفظوا وصايا القرآن واستشهدوا عن عرفان كفين هذا ريتي ربان غسلها دمي المنحار غسلها دمي المنحار داعي الأجل ناداهم والمرتضى هلا هلا هلا أعلى نشمي والمر علي علي داعي الأجل لما انصايح رخصوا دمومي وأرواح لجلي الشرف والإصلاح بهم بعد نتأمل كل جسد من عدهم طايح كل جسد من عدهم طايح للأمة وهجم صباح نور النصر لما انلاح حدر صفت تتمثل كل تعب حدار ما راح كل تعب ما شاء الله كل تعب ما راح مثل اي والله اي والله مثل شهيرة وبيض يصفح مثل شهيرة وبيض يصفح والدم نسج إلها وشاح بنسجي الكرة ما تفصل ثوب الناصر أكساهم والمرتضى والمرتضى خدمتك حبيبي آمر آمر داعي الأجل لما انصايح لما انصايح رخصة ودمومي وأرواح لجل الشرف والإصلاح بهم بعد نتأمل يا علي كل جسد من عيدهم طايح للأمة وهجم يصبح نور النصر لما انلايح حدار صفت تتمثل كل تعب حدار مارها كل تعب آه مثل شهيرة وبيض يصفح والدم نسج إلها وشاح نسجي الكرة ما تفصل ثوب الناصر أكساهم والمرتضى